به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا الله أكبر سبحانه وما يتذكر فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش الله يا اخي الله عليك يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق وما